فالذين آمنوا منكم، بين جزاء من آمن وأنفق لما أمر بالإيمان والإنفاق، بين سبحانه وتعالى جزاء من امتثل لأمر الله سبحانه فآمن وأنفق. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فإيمانهم لا يضيع عند الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وإنفاقهم لا يضيع عند الله سبحانه، بل يجدون بدله أجرا كبيرا، ليس أجرا يسيرا أو صغيرا، إنما هو أجر كبير أكبر مما أنفقتم، تجدون عند الله أكبر مما أنفقتم وأكثر مما أنفقتم أضعافا مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فأنت تنفق شيئا قليلا في طاعة الله فتجده عند الله كثيرا مضاعفا إلى أضعاف كثيرة. لهم أجر من الله سبحانه وتعالى كبير لا يعلم حده إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. ما الذي يمنعكم، ما الذي يمنعكم من الإيمان؟ وقد وضح الله لكم الأدلة والبراهين وأقام عليكم الحجة، فلستم جاهلين تعذرون بالجهل بعد هذا البيان. وما لكم لا تؤمنون بالله، أي شيء يمنعكم؟ ما هي حجتكم؟ ما هو عذركم؟ لا تؤمنون بالله، هل خفي عليكم شيء؟ هل أنتم في شك مما جاءكم؟ لا عذر لكم. وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. الله أرسل إليكم رسولا يدعوكم إلى الإيمان، فلماذا لا تجيبون هذا الرسول وتؤمنون بالله عز وجل؟ إذن بلغتكم الحجة وانقطعت معذرتكم، فهذا توبيخ من الله سبحانه وتعالى لمن لم يؤمن أو ضعف إيمانه، توبيخ من الله سبحانه وتعالى أنه لا عذر له، وأن الله أقام عليه الحجة بإرسال الرسول مع ما ذكره من البراهين الموجبة للإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أنه لا بد من الرسول، أن البراهين الكونية والآيات الكونية لا تكفي، هي نعم هي دلالات وأبحاث ولكنها لا تكفي في بيان الإيمان الواجب لله عز وجل. إنما هذا يحصل بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فالعقول لا يعتمد عليها اعتبارا كليا لأنها قاصرة. ولذلك لم يكلنا الله إلى عقولنا، وإنما أرسل إلينا الرسول وأنزل علينا الكتاب، فاجتمع لدينا آيات كونية وآيات قرآنية. اجتمعت لدينا الآيات الكونية والآيات القرآنية البيانية، والرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم، يطلب منكم لتؤمنوا بربكم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله صار يدعو الناس إلى الإيمان والتوحيد، ويبلغ الرسالة، ويتتبع مجامع الناس ومجالسهم ومنتدياتهم واجتماعهم في موسم الحج، يبلغهم رسالة ربه عز وجل ويقيم عليهم الحجة. رسول يدعوكم لتؤمن، فلماذا لا تجيبونه؟ يدعوكم لتؤمنوا بربكم. وأيضا قد أخذ ميثاقكم، الله جل وعلا أخذ ميثاقكم حينما بايعتم الرسول صلى الله عليه وسلم، بايعتموه على الطاعة والسمع والطاعة والاتباع، هذا ميثاق بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، فلماذا لا تفوا بهذا الميثاق؟ وقد أخذ ميثاقكم كما قال سبحانه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فيجب الوفاء بهذا الميثاق. وقيل المراد بالميثاق الذي أخذه الله، العهد الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من صلب أبيهم آدم عليه السلام، وأخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به. فعاهد الله سبحانه وتعالى، المراد به العهد القديم، ولكن الأقرب والله أعلم أنه المراد به العهد الذي عاهدوا به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع هذا أن يكون المراد العهدان، العهد السابق والعهد اللاحق. قد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين حينما واثقتم وعاهدتم، صادقين في هذا العهد. وهذا بخلاف المنافقين الذين يبايعون الرسول وهم ليسوا مؤمنين، ليسوا مؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة سترة وصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، لا منافقين كالذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، شهدوا له بالرسالة نفاقا وخداعا. ثم بين سببا آخر يوجب عليهم الإيمان، قال هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، وهو القرآن الكريم والسنة النبوية، ينزلها الله على رسوله وحيا منه، فيه البيان، فيه البيان الواضح البين. هو الذي ينزل على عبده آيات، آيات قرآنية، والآية والآيات جمع آية وهي العلامة والدلالة، ينزل على عبده آيات بينات، فالقرآن كله بين وواضح، وما كان منه مجملا أو متشابها فإنه يوضحه، يوضح بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، فهو بين، فهو بين واضح. نزل على عبده آيات بينات، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الحكمة في إنزال البينات ليخرجكم من الظلمات، يخرجكم بها من الظلمات، ظلمات الكفر والشرك وظلمات الجهل، فيخرجكم من ظلمات الكفر والشرك إلى الإيمان، إلى الإيمان والتوحيد، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، يخرجكم من الظلمات إلى نور العلم، إلى النور، وهو الوحي الذي أنزله الله، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالقرآن نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، أما الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات فلا يزالوا في ظلماتهم ولا ينتفعون بهذا القرآن، ما ينتفعون بهذا القرآن، لا يزالون في ظلماتهم وفي غيهم وضلالهم، لأنهم لم يقبلوا الحق ولا يريدون الخير، وإنما يريدون ضده. من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. إن الله، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، تقرير، والله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لأن النون الثقيلة هذه قسمية، هي جواب القسم، هي جواب لقسم محذوف. وإن الله بكم، ثم جاء باللام أيضا، لام القسم، لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم، هذه لام القسم وهي مؤكدة. وإن الله بكم لرؤوف، من الرأفة وهي اللطف والعناية والحفظ والكلاء، رحيم بكم سبحانه وتعالى، حيث لم يترككم على ضلالكم وعلى كفركم وعلى جهلكم، بل إنه سبحانه وتعالى رحمكم ورأف بكم فأرسل إليكم الرسول وأنزل عليكم الآيات البينات، هذا من رأفته ورحمته سبحانه وتعالى. وإن الله بكم لرؤوف رحيم.